ما حكم ما توجيهكم حفظكم الله لمن يؤجل الحج ويسوف فيه؟ ينبغي الإنسان أن يبادر الحديث، بادر والحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم.